بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نعود إلى درسنا من كتاب أصول الإيمان، وكنا وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنفين أن المبحث الأول حكم الإيمان بالكتب وأدلته، حكم الإيمان بالكتب وأدلة ذلك أيضا وأدلة ذلك أيضا. قال تعريف الكتب، قال الكتب جمع كتاب، والكتاب مصدر كتب يكتب كتابا، ثم سمي به المكتوب، والكتاب في الأصل اسم للصحيفة مع المكتوب فيها، كما في قوله تعالى يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. والتعريف اللغوي هذا في الحقيقة مهم. في بداية الكلام تقول أنت كتاب مختصر، يعني المصنفين بيكتبوا تعريف لغوي، أي نعم، لأن هذا التعريف اللغوي في الحقيقة هنا مهم جدا، لأن الكتب هي ما ذكر كما ذكروا يعني في التعريف اللغوي جمع كتاب، والكتاب مصدر كتب يكتب كتابا ثم سمي به المكتوب، والكتاب في الأصل اسم للصحيفة مع المكتوب فيها. يبقى كل مكتوب هيسمى كتاب، فإذا كان هذا من عند الله له حكم خاص، له حكم خاص، سواء كان القرآن أو الإنجيل أو التوراة أو الزبور أو الصحائف. نعم. قال والمراد بالكتب هنا الكتب والصحف التي حوت كلام الله تعالى الذي أوحاه إلى رسله عليهم السلام، سواء ما ألقاه مكتوبا كالتوراة أو أنزله عن طريق الملك مشافهة فكتب بعد ذلك كسائر الكتب، يعني سواء كان هذا الكتاب سمي بالتوراة وهو الذي أنزل مكتوبا، ومعلوم أن التوراة نزلت مرة واحدة، التوراة نزلت مرة واحدة بخلاف القرآن، القرآن نزل منجما بحسب الأحداث، منجما يعني بعضه بعد البعض، بعضه بعد بعض البعض. أما التوراة فنزلت مرة واحدة، كتاب مكتوب نزل مرة واحدة، ولذلك القرآن من عظيم خصائصه أنه نزل منجما. من أعظم خصائص الكتب السماوية أو من أعظم الخصائص لأعظم الكتب السماوية القرآن أنه نزل منجما، فكان ينزل مع الأحداث يعايش أحوال الناس، ولذا تجد أثبت الناس قلوبا هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن لما كان ينزل كان ينزل عليهم منجما بحسب الأحداث، حدث يحدث تجد الآيات القرآنية تنزل تتكلم حول هذا الحدث ونحو ذلك. نعم. قال والمراد بالكتب هنا الكتب والصحف التي حوت كلام الله تعالى الذي أوحاه إلى رسله عليهم السلام، سواء ما ألقاه مكتوبا كالتوراة أو أنزله عن طريق الملك مشافهة فكتب بعد ذلك كسائر الكتب. ومن خصائص التوراة في الحقيقة أنها كتبها الله بيده، كتبها الله بيده سبحانه وتعالى. لا نعلم ذلك كيفية، لكن أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن التوراة كتبها الله بيده، وأرسل الله عز وجل بها إلى موسى، أرسل الله عز وجل بها إلى موسى بخلاف القرآن. القرآن كان ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم النبي صلى الله عليه وسلم يكتب هذا القرآن أو يأمر يعني بكتابة هذا القرآن، وكان كتبة النبي صلى الله عليه وسلم يسجلون ذلك على الفور، يتلو عليهم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فيكتبون. نعم. قال حكم الإيمان بالكتب، قال الإيمان بكتب الله التي أنزل على رسله كلها ركن عظيم من أركان الإيمان. الإيمان بكل الكتب ركن من أركان الإيمان، يعني

والتصديق بها جميعها واعتقاد أنها كلها من الله تعالى أنزلها على رسله بالحق والهدى والنور والضياء، وأن من كذب بها أو جحد شيئا منها فهو كافر بالله خارج عن الدين. الذي يكذب بالكتب السماوية هذا كافر بالله عز وجل، الذي يكذب بأي كتاب من الكتب السماوية كافر بالله عز وجل، الذي لا يؤمن بأي كتاب من الكتب السماوية كافر بالله عز وجل. والكتب التي أخبرنا عنها في الحقيقة خمس كتب، التي أخبرنا عنها هي خمس كتب كما سيأتي الكلام عنها. ولربما قبل أن أستكمل الحديث تأتي المسألة التي تشتبه على بعض الناس وأثارها يعني أحد الشباب بالأمس وأنا في خطبة مسجد الرحيق المختوم، وكنت أتحدث عن يعني العبودية في الكائنات ونحو ذلك، وكيف إنه بعض الكائنات تحب ذكر الله عز وجل غير الإنسان، يعني حتى أن الخشبة تحب ذكر الله. وذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث المنبر الذي لما صنعوا له منبرا واعتلى النبي صلى الله عليه وسلم المنبر بكت الخشبة، بكى الجزء جزء الشجرة الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف عليه يخطب قبل المنبر. فذكرت الحديث واستشهدت به بإشارة وعظية إلى قسوة قلوب من لا يعني يحبون ذكر الله عز وجل، أو يكرهون ذكر الله عز وجل، أو ينفرون من ذلك ونحو ذلك. وذكرت موقفا لأحد الليبراليين المشاهير عندنا في بلادنا، وهو يقول في تصريح له: إذا كان الرئيس مصرا على أن يذكر في أحاديثه أو خطاباته آيات قرآنية وأحاديث، يبقى يلزم أن يقول كمان حاجات من الإنجيل عشان يبقى فيه مساواة يعني. فبعد الخطبة بعض الشباب يعني شاب طيب ما شاء الله وولاد ممتازين جدا، فقال لي أحدهم: طيب هو يعني هو بيقول لي الرئيس طالما بيقول قرآن وآيات وأحاديث، طب ما يقولش ليه من الإنجيل كمان؟ مش الإنجيل ده كتاب ربنا أنزله ويجب أن نؤمن بأن هذا كتاب من عند الله؟ فقلت لهم: نعم، يجب أن تؤمن بأن هذا كتاب من عند الله سبحانه وتعالى. والذي يكفر بالإنجيل كافر، الذي لا يؤمن بالإنجيل كافر، لكن أي إنجيل؟ هذه ليش المسألة، أي إنجيل؟ الذي يكفر بالإنجيل الذي جاء به المسيح كافر، أما الإنجيل الذي بين يدي النصارى كذلك التوراة التي بين يدي اليهود في هذا الزمان فهي ليست الإنجيل ولا التوراة. وإن كان في بعضها، وإن كان في بعض هذه الكتب شيء مما جاء في الكتاب الذي أنزل على المسيح وأنزل على موسى عليهما السلام، يعني هذه الكتب فيها شيء مما جاء به موسى، هذه الكتب فيها شيء مما جاء به عيسى، نعم، لكن أكثر ما فيها كلام إيش؟ قد حرف والعياذ بالله. ولذلك هذه مسألة مفصلة يعني عندما نأتي إلى الكلام عن التوراة والإنجيل إن شاء الله. قال: ثمرات الإيمان بالكتب. ثمرات الإيمان بالكتب، يعني أثر الإيمان بالكتب على قلب العبد المؤمن، على قلب العبد المؤمن. وفي الحقيقة من أحسن يعني ما فعل المصنفون هذا الجزء في دايما في الباب، وهو أثر الإيمان بهذه الأصول على قلب العبد المؤمن، على قلب العبد المؤمن. قال: وللإيمان بالكتب آثاره العظيمة على المؤمن، آثاره العظيمة على المؤمن. فمن ذلك: واحد، شكر الله تعالى على لطفه بخلقه وعنايته بهم حيث أنزل إليهم الكتب المتضمنة إرشادهم لما فيه خيرهم وصلاحهم في الدنيا والآخرة. هذه الكتب التي أنزلها الله تعالى تستحق منا إلى عظيم شكر لله تعالى، وذلك لأن هذه الكتب فيها ما فيه مصالح العباد ومصلحتهم في الدنيا وفي الآخرة. اللي يتبع الكتب، اللي يتبع الكتب السماوية في كل زمان نزلت فيه، هذا هو الناجح الفالح. ولذا فإن الإيمان بالكتب يحتاج ابتداء إلى شكر الله عز وجل على هذه الرحمة، إن هذه الكتب هي التي فيها النور والهداية في ظلمات الدنيا، في ظلمات الدنيا. يعني لو صح التعبير مع الفارق، هب أنك مثلا تريد أن تتعرف على مكان تريد أن تصل إليه، تريد أن تصل إليه، فقيل لك هناك خريطة، هذه الخريطة أنت إذا طالعتها تعرفت على هذا الطريق، تعرفت على هذا الطريق، هل يجوز لك؟ أو هب أن هذا الإنسان الذي قيل له ذلك أخذ هذه الخريطة وألقاها في البحر، أو قال لا أريد أن أنظر إليها وسأذهب أنا إلى طريقي، أي طريق هذا؟ أنت أصلا لا تعرف كيف تمشي أصلا، ولا سيما أنك لا تعرف أصلا الجهات التي تصل من خلالها. ولذا إن صح هذا المثال فهذا القرآن هو الذي يرسم لك طريقك إلى جنة الله سبحانه وتعالى، هذا القرآن هو الذي يرسم لك الطريق إلى مرضات الله سبحانه وتعالى، هذا القرآن، هذه الكتب عموما هي التي ترسم لك طريق النجاة وتبين لك طريق الهلاك. لا تمشي في هذا الطريق وامشي في هذا الطريق، لا تفعل كذا وافعل كذا، وهكذا. أيضا من ثمرات الإيمان بالكتب ظهور حكمة الله تعالى، حيث شرع في هذه الكتب لكل أمة ما يناسبها، وكان خاتم الكتب القرآن العظيم مناسبا لجميع الخلق في كل عصر ومصر إلى قيام الساعة. يعني من أثر فوائد أثر الإيمان بالكتب ظهور حكمة الله تعالى، حيث شرع أو شرع هذه الكتب لكل أمة بما يناسبها، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فتجد هذه الكتب متماشية مع ظروف كل أمة. فبنو إسرائيل كانت هذه الكتب تنزل بما يتناسب مع حالهم، وغيرهم كذلك القرآن نزل بما يتناسب مع حال الأمة التي نزل فيها. ولذا الكتب السماوية فيها ما فيه ما يناسب حال كل أهل زمانها. ولذا فالحقيقة ما أضل هذه الدعوة الباطلة التي يقولها بعض ربما من ينتسب إلى الإسلام، فضلا عن الكفار الذين يقولون القرآن غير مناسب لهذا الزمان، القرآن لا يناسب هذا الزمان، نعوذ بالله من ذلك. إن الذي أنزل القرآن هو خالق السماوات والأرض وعالم الغيب والشهادة، يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، ومع ذلك تقول أنت أنه لا يدري ولا يعلم أن هذا الكتاب ليس هو الذي يصلح العباد في وقت معين، نعوذ بالله، هذا كفر بالله سبحانه وتعالى. ثلاثة، إثبات صفة الكلام لله تعالى، وأن كلامه لا يشبه كلام المخلوقين، وعجز المخلوقين عن الإتيان بمثل كلامه، أو عجز المخلوقين عن الإتيان بمثل كلامه. فيه أي الكتب فيها إثبات صفة الكلام، لأن هذا كلام الله، وأن كلامه لا يشبه كلام المخلوقين. لماذا لا يشبه كلام المخلوقين ابتداء؟ لأن المخلوقين عاجزوا عن أن يأتوا بمثل هذا الكلام، وتحداهم الله تعالى في ذلك وما قدروا وعجزوا عن ذلك، وهذا فيه إثبات كلام الله تعالى، وكذلك إثبات أن كلام الله عز وجل ليس ككلام المخلوقين، وأن له من الخصائص ما ليس لكلام المخلوقين. أيضا في الحقيقة أضيف يعني إضافة، وهي أن الإيمان بالكتب وخصوصا القرآن يثبت القلوب، يثبت القلوب. فالقرآن في الحقيقة كان ينزل أيام نزوله يثبت قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن الأحداث كانت تنزل متفاعلة، كان الآيات كانت تنزل متفاعلة مع الأحداث، مع الأحداث، وخصوصا الأحوال والأحكام والقصص ونحو ذلك. ولذلك هذا من دواعي تثبيت القلوب للمؤمنين. كذلك في عصرنا هذا وبعدنا كذلك يظل القرآن يثبت قلوب المؤمنين. أنت عندما تنظر إلى أي حدث من حولك ستجد أن القرآن يتحدث عنه، أي حدث ستجد أن القرآن يتحدث عنه. أنا أضرب لكم مثالا على الأحداث الجارية، الأحداث الجارية لا أجد لها شبها أكثر، وإن كان الشبه كثير في القرآن في قصص الأنبياء مع الأمم، لكن من أكثر هذا الشبه أحداث غزوة الأحزاب، أحداث غزوة الأحزاب، وذلك لأن في مجمل الموضوع إقامة مجتمع إسلامي، رفض دولي، رفض دولي للمجتمع الإسلامي الجديد في المدينة المنورة، وعليه اجتماع دولي واتفاق دولي لأجل القضاء على هذه الدولة الإسلامية الناشئة أو هذا النظام الإسلامي الناشئ، واجتماع برغم الاختلاف، اجتماع برغم الاختلاف، يعني تجد الأحزاب كل منهم يعبد إلها يختلف عن الآخر. اليهود بيعبدوا إله، القريش بتعبد إله، وطفان بقبائلها كل قبيلة لها إله، المنافقون لهم إله والعياذ بالله، كل يعبد إلها غير الآخر، ولكن كل اجتمع جبهة إنقاذ الجزيرة العربية، جبهة إنقاذ المجتمع الدولي ونحو ذلك. فتجد مع اختلاف كل واحد فيهم في جهة وفي ناحية خالص، زي الأحداث اللي احنا شايفينها الحالية دي العجيب جدا، تجد الأحداث الحالية تجد الاشتراكي مع مين؟ مع الليبرالي، الاشتراكي مع الليبرالي، مع اليميني ونحو ذلك، تجدهم ضد بعض تماما ومع بعض وشغالين مع العلماني والليبرالي والاشتراكي والثوري والمش عارف ايه، وكل هؤلاء والعياذ بالله لا يجتمعون. ولذلك هذا يصبرك اذا قرات على سبيل المثال اقرا سوره الاحزاب واقرا ما فيها من الاحوال والحكايات والموضوعات، وطالع من خلال السيره هذه الايات في سوره الاحزاب يثبت الله عز وجل قلبك مع هذه الأحداث. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت قلوبنا وقلوبكم على طاعته وبذكره وبطاعته. وننتقل إلى كتاب الملخص الفقهي. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.